أنفسكم وأعلم بمن تقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. Thank you. إنا أفمن آمن الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون Thank you. عليكم ولا تضحكون ولا تبكون مهطعين إلى الداعي